ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر وليتوب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الرافضة بذلك لأنهم إما مكفرون وإما مبدعون، فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم. قاله الكفر يعني إن من مذهبهم أن إنكار منكر هذا ليس له قيمة عندهم، وهذا موجود في الزهاد عند الزهاد الصوفية موجود هذا، وذلك يقولون إيه من واجب المريد أن لا ينكر على شيخه ولو رآه على كبائر الذنوب، ويؤول ذلك لو رآه يعني في أي فحشة مثلا يؤول له ذلك. فهذا من أصول الصوفية ومعتقداتهم أن لا يكون عنده إنكار أبدا، بل يستسلم. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، هذه وصية عامة. فهذه مستقاة ممن؟ من الرافضة. الصوفية يقربهم عندهم الجهل، فأخذوا هذه الأشياء المنحرفة المخالفة للسنة من هؤلاء، فاعتقدوا أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك عندهم منعجب بالمرة، كلما رأى منكر على أخيه أو شيخه أو إلى آخره يؤول، لازم يؤوله ويتجاوز عنه، ولا يقول يا أخي هذا منكر وهذا كذا، لأن هذا ينافي يعني السلوك. فمثل هذا لا يبالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا للوجوه، فليغيره بما يستطيع. أقل حاجة هم يقولون أن لا يكون في قلبك شيء من الإنكار أبدا، وإلا لا يفتح عليك رائحة الروائح أهل الطرق مات أبدا، لا تشمها. إذا كان في قلبك أي إنكار فقد سلبت جميع ما يجده أهل الذوق. وهذا يعني مبناه على الجهل وليس على العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإنكار هذا جزءا وشعبة من شعاب الإيمان، فمن ليس عنده هذا فقد جزءا كبيرا من أجزاء الإيمان. فلذلك نقول إن هذه طريقة مأخوذة من الروافض وسلكها العباد والزهاد لغلبة الجهل عليهم، فهو هذا. قال وترون عجب الإجابة إذا قرأتم كتاب الشعراني طبقات الشعراني، ترون هناك العجب الإجابة يذكر لك من المنكرات التي يرتكبها ويسميه المجاذيب، فلان المجذوب قدس الله روحه كان يفعل كذا وكذا، ويعني كأنه يتفكه فيه. أصلا حكاية مثل هذا يعني من بشاعتها لا يليق بالمسلم أن يحكيه، فضلا عن أن يترجم به يعني شخصا ينتسب إلى الإسلام ويقول هذا ولي من أولياء الله، هذه كلها من سخافة العقول ولا ينبغي أن تذكر، وإنما للعبرة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ذكر شخصا أنه كان استغنى عن الأكل والشرب، يعيش شهرا شهرين بدون أكل ولا شرب، يعني كرامة، أدعو كرامة، دعا الله تعالى أن يرفع عنه شهوة الأكل والشرب. فكان يدخل خلوته في رمضان ويذهبون إليه برغيف، فيجدونها بعد العيد كما هي مربوطة موضوعة. فالذهبي علق على هذا إنما ذكرته ليتعجب منه، ليس يعني لرفعة الشخصية بهذا، لأن هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. عدة مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم حث على الفطر وعلى تأجيله وعلى السحور وأمر بذلك، تسحروا فإن البركة وإلى آخره، واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. وقدرنا أنه أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته ورفعه شهوة الطعام والشراب، لكن مخالفته للسنة هذه المؤلاء هو منكر، ولا يعتبر هذا من مناكب الأولياء وكراماتهم، بل هذا نقول هذا إما جاهل وإما يعني تاركني لسنة عمدا، وهذا أخطر، بل نقول نؤول له أنه لجهله بالسنة ظن لما استجاب الله دعوته عملها في غير السنة، فمثل هذا يعني لا يعتبر منقبة. وأما الآخرون مثل الشرعي وغيره والنباني يكتبون هذا ترجمة في هذا الرجل ومنقبة وفخر ما شاء الله ولي من أولياء إلا استغنى عن الطعام والشراب، وفي رمضان ما أكل ولا لقمة ووجد الطعام كما هو، هذه كرامة. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى: